بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. قال: حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال. قال: فلم يزد على أن نضحه بالماء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. وقال: فدعا بماء فرشه. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الأحاديث التي ساقها رحمه الله في بيان حكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام الذي يرضع، ودلت على أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أنه يكتفى فيها بالنضح، يكتفى بتطهير موضعه بالنضح، والنضح هو غمر الماء بالمحل من غير دلك ولا فرك، غمر الماء بالمحل للمحل من غير فرك، يعني ينضحه نضحا ويرشه من غير أن يفركه فركا. لكن هذا خاص بأولا خاص بالصبي الذكر دون الأنثى، وثانيا الذي لم يأكل الطعام. أما الذي يأكل الطعام فحكمه أنه يغسل كسائر النجاسات، فإن كان يتغذى على اللبن والطعام، يعني يأكل طعاما ويشرب لبنا، فحينئذ ننظر. إن كان أكثر غذائه اللبن فالحكم أنه ينضح، وإن كان أكثر غذائه الطعام فالحكم أنه يغسل، وإن تساوي فيغسل لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. فمثلا هذا الصبي أكثر غذائه اللبن لكن يأكل شيئا من الطعام فبوله ينضح نضحا، وأما إذا كان أكثر طعامه أكثر غذائه الطعام ولكنه يشرب لبنا فيغلب إيش الطعام فيغسل بوله، فإن تساوي فإنه يغسل. ها؟ أي لبن الأم إيه؟ وبعض العلماء يلحق اللبن الصناعي يقول لن علة واحدة، يعني يلحق الألبان الصناعية يقول حكمها حكم لبن الأم. طيب، ودلت هذه الحديث أيضا على التخفيف في نجاسة بول الصبي، وذلك أن النجاسات من حيث الغلظ والخفة على أقسام ثلاثة: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، فتطهيرها بغسلها 7 مرات إحداها بالتراب، والنجاسة المخففة كنجاسة المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكتفى فيها بالنضح، والنجاسة المتوسطة ما سوى ذلك، النجاسة المتوسطة ما سوى ذلك. وفيه أيضا دليل على أن هذا الحكم وهو التخفيف خاص ببول الصبي دون بقية نجاساته، فبقية نجاساته كغيره يجب غسلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المني. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه. كأن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها في المني أنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد يعني بن زيد. طيب، يقول رحمه الله: باب حكم المني. المني هو ماء أبيض غليظ يخرج دفقا عند الشهوة، ماء أبيض غليظ يخرج دفقا عند الشهوة. قال أهل العلم: وله ثلاث علامات. العلامة الأولى أنه يخرج دفقا، والعلامة الثانية من جهة الرائحة، إن كان يابسا فرائحته كرائحة البيض، وإن كان غير يابس فرائحته كرائحة العجين واللقاح. ثالثا أنه يعقبه فتور في البدن. هذه ثلاث علامات للمني. إذا المني وماء أبيض غليظ يخرج دفقا عند الشهوة، وله ثلاث علامات. أولا أنه يخرج دفقا كما قال عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ثانيا من حيث الرائحة، إن كان يابسا فكرائحة البيض، وإن كان غير يابس يعني يزال رطبا فكرائحة العجين واللقاح. الثالث أنه يعقبه فتور في البدن. واعلم أن ما يخرج من ذكر الإنسان أربعة أشياء، الخارج من ذكر الإنسان أربعة أشياء: أولا المني وسبق بيانه، وثانيا المذي وهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه، والثالث الودي وهو ماء أبيض ثخين كدر لا رائحة له يخرج عقب البول أو عند حمل الأشياء الثقيلة، والرابع البول وهو معروف. ما حكمها؟ نقول: أما المني فطاهر وموجب للغسل. المني طاهر ويوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. وأما المذي فنجس نجاسة مخففة كما تقدم، ويكتفى فيه بالنضح وأن يغسل ذكره وأنثيه فيوجب الوضوء. وأما الودي والبول فهما نجسان يجب غسلهما. حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، بل تقول: وأنا أنظر إلى أثر الغسل. وفي لفظ أنها كانت تفركه فركا تفركه. الفرك هو الدلك والحك. وقولها أفركه فركا، فركا هذا مصدر مؤكد لعامله، وفائدته فائدة المصدر المؤكد لعامله نفي احتمال أن يكون مع الدلك أو الفرك ماء، فالمصدر المؤكد لعامله فائدته نفي المجاز، فيصلي فيه يعني من غير غسل بل بالفرك. فهذه الحديث دلت على مسائل، منها أولا جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للمصلحة، جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للمصلحة، والمصلحة هنا ماذا؟ نشر العلم، نشر العلم. ولا يرد على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. نقول هذا إذا لم يكن هناك إيش؟ مصلحة وفائدة. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي إزالة أثر المني من الثياب ونحوها، وكيفية ذلك أن يغسله إن كان رطبا وأن يفركه إن كان يابسا. إزالة أثره تكون إما بفركه إذا كان يابسا، وإما بغسله إذا كان رطبا. ومن فوائده أيضا طهارة المني، طهارة المني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله، وأما كونه يغسله أحيانا فهذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كون عائشة رضي الله عنها تفركه تارة وتغسله تارة يدل على أنه طاهر، وغسلها له، غسلها إياه لا يدل على نجاسته، فإن الثوب يغسل من الوسخ ومن غيره. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بغسله، وكذلك كون عائشة تفركه أحيانا يدل على طهارته. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يزيل عن ثيابه كل ما يستحيا منه أو يتقذر منه كالدم والمخاط وغيرها، فإذا وقع على الثوب شيء مما يستحيا منه وإن كان طاهرا فإن الذي ينبغي أن يزيله. ومن فوائده أيضا أن من العشرة بالمعروف أن تخدم المرأة زوجها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل وتفرك وهذا نوع من الخدمة. ويستفاد منه أيضا زهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان ثوبه الذي يصيبه المني هو الذي يغسله وهو الذي يصلي فيه، فلم يكن له ثوب للنوم وثوب للبيت وثوب للصلاة، بل كان ثوبه واحدا، وهذا من زهده وبعده عن الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب قال وحدثني ابن حاتم حد. معنى حاء؟ معنى تحويل سند، انتقال من سند إلى سند آخر. قال وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديثهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة بذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال وحدثنا أبو كريب قال أخبر ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. طيب هذه الحديث كما تقدم تدل على طهارة المني وأنه طاهر لكنه يوجب الغسل فهو طاهر لأنه لا دليل على نجاسته بل الدليل يدل على طهارته لأن كون عائشة تحته تارة يعني تفركه من غير غسل دليل على الطهارة وهذا القول يعني طهارة المني هو القول الراجح والذي عليه أكثر العلماء ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في فوائد ابن عقيل الحنبلي ذكر أن رجلا مر بشخصين يتجادلان في طهارة المني أحدهما يرى طهارته والآخر يرى نجاسته هذا يقول المني طاهر والآخر يقول المني نجس فقال سألهما ما شأنكما فقال أقول له إن أصلك طاهر فيأبى إلا أن يكون أصله نجسا فهمتم؟ أي الذي يقول الطهارة يقول أصلك طاهر ويقول لا أصلي نجس ثم أيضا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر كل فضلات تكون طاهرة كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر فالإبل والبقر والغنم وكل الحيوانات التي تؤكل سواء كان ذلك من الذوات الأربع أم من الطيور كل الفضلات التي تخرج منها كلها طاهرة وهذا له أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل لكن ليست العلة النجاسة علة أخرى وأمر عليه الصلاة والسلام العرنيين الذين اشتروا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها وطاف النبي صلى الله عليه وسلم ببعيره عام حجة الوداع طاف على بعيره ومعلوم أن البعير لا يخلو من خروج شيء منه سيمكث مدة في المسجد الحرام فلا يعني يبعد أن لا يخرج شيء منه وحتى لو فرض أنه لن يخرج شيء منه فالنبي لا يمكن لو قلنا أنه نجس لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل هذا الحيوان الذي يمكن أن يلوث أطهر البقاع أن يدخله المسجد الحرام، فدل هذا على طهارته. نعم. إذا كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر. نعم. باب أولى. إذا كان الروث والبول طاهر في اللعاب، اللعاب هذا لا يختص بالحيوان المأكول، اللعاب والعرق هذا لما يشق التحرز منه، وهذا يجرنا إلى قاعدة أخرى وهي كل حيوان يكثر تطوافه وتردده ويشق التحرز منه فإن عرقه وريقه طاهر، مثل الحمار الهر، إلا ما دل الدليل على نجاسته كالكلب، فالحمار عرقه وريقه طاهر. ولهذا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار تارة بعريا، يعني ليس عليه ما يقي، ومعلوم أن الحمار إذا ركبه الإنسان وسار لابد أن يحصل منه عرق، ولو كان عرقه نجسا للزم من يركبه أن يضع شيئا يحول بينه وبين إصابة العرق، فدل هذا على طهارته. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فكل حيوان يكثر تردده وتطوافه فإن سؤره، يعني بقية طعامه، لو أكل طعاما يكون طاهر، وريقه وعرقه، لأن المشقة تجلب التيسير. ولا يرد على هذا الكلب، يعني لو قال قائل الكلب الذي يكثر تردده كما لو كان الإنسان عنده كلب صيد أو حرث أو ماشية، لماذا لا يكون طاهرا؟ نقول لأن الكلب ورد النص بخصوصه، ورد فيه نص: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل. نعم. قصدك إذا صاد هل يلزم أن يغسل ما أصابه فمه؟ هل تقدم ذكرناها، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. الحديث الولوغ، طيب إذا صاد الكلب صيدا، إذا صاد صيدا هل يجب غسل ما أصاب الكلب بفمه أو لا؟ من العلماء من قال يجب، من العلماء من قال إنه يجب، هو المذهب. والقول الثاني أن ذلك لا يجب، وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وعلل ذلك بأمرين: الأمر الأول أنه لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يغسلون أثر صيد الكلب، وثانيا أن غسل أثر صيد الكلب وهو اللحم 7 مرات وإحدى بالتراب يتلف اللحم ويفسد اللحم، فلهذا يكون هذا مما عفي عنه. قال رحمه الله تعالى: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. طيب، يقول: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، والمراد هنا دم الحيض. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، دم الحيضة يعني دم الحيض، كيف تصنع يعني إذا أصاب دم الحيض الثوب؟ قال تحته، تحت يعني تحكه، ثم تقرصه يعني بأطراف الأصابع، ثم تنضحه بالماء يعني تغسله بالماء. قال أبو كريب وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثني إلى آخره بهذا الإسناد. فدل هذا على مسائل، منها أولا حرص نساء الصحابة رضي الله عنهم على العلم والفقه في الدين، ومنها أيضا أن كون المرأة تسأل عن أمورها الخاصة من الذي يتعلق بالحيض ونحوه لا يعد هذا مما ينافي الحياء، لأن هذا من الأمور الواجبة، بل ترك ذلك من الحياء المذموم. وذلك أن الحياء نوعان، حياء محمود وهو ما لا يحمل صاحبه، وهو ما لا يحمل الإنسان على ترك واجب أو فعل محرم، فالذي يحمل الإنسان على أن يترك واجبا حياء هذا مذموم، قصدي حياء محمود وهو ما لا يحمل الإنسان على ترك واجب أو فعل محرم، والثاني حياء مذموم وهو الذي يكون سببا أو يحمل الإنسان على أن يترك واجبا من الواجبات أو يفعل محرما من المحرمات حياء، نقول هذا حياء مذموم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسأل. وأم سليم رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فالواجب على الإنسان أن لا يمنعه الحياء من السؤال، بل يجب عليه أن يتفقه وأن يتعلم، فإن كان يستحي فليوكل ولا يترك الواجب بدعوى الحياء. فقد يقتضي المقام أحيانا أن الإنسان لا يسأل بنفسه لأي سبب من الأسباب، كما صنع علي رضي الله عنه فإنه قال كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد أن يسأل. فالمهم أن سؤال العلم والتفقه أمر واجب على الإنسان فيما يجهله، فما لا يقوم دينه إلا به يجب عليه أن يسأل، لا أن يفعل العبادة أو الأمور على جهل ثم حينئذ يتورط ويبحث عن مخرج من المخارج. نعم.